والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن الأسباب التي ينبغي للمسلم تحصيلها من أجل أن يحصل له الخشوع في صلاته، وعرفنا أن خلاصة هذه الأسباب أن الإنسان يتهيأ للصلاة بإجابة المؤذن والدعاء بعد فراغه من أذانه، ثم إسباغ الوضوء والتبكير إلى المسجد والاشتغال بين الأذان والإقامة بطاعة الله عز وجل وذكره، ثم تسوية الصفوف وأخذ الزينة للصلاة والعناية بطهارة البقعة والثياب، ثم بعد ذلك إذا شرع في صلاته يجتهد في أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يتذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة أوصني وأوجز قال له وصلي صلاة مودع وعليك بالإياس مما في أيدي الناس، وصلي صلاة مودع وعليك بالإياس مما في أيدي الناس. ومن الأسباب كذلك أيها الإخوة الكرام أن الإنسان ما يصلي في مكان فيه شيء يلهيه، كان يصلي في مكان فيه تصاوير أو مكان فيه تشويش وناسا يتحدثون. وكذلك من الأسباب التي تعين على الخشوع أن يتدبر الإنسان الآيات التي يسمعها أو يقرأها، ومن الأسباب كذلك تحصيل الطمأنينة، فمن لم يطمئن في صلاته فأنى له أن يخشع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يطمئن صل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن الأسباب كذلك أن يدخل الإنسان في صلاته وقد تخلص من الشواغل والصوارف، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا حاقنا، إنسان ما يصلي وقد احتقن بولا أو احتقب غائطا، كذلك ما يصلي بحضرة طعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كان الإنسان محتاج إلى الحمام أو كان الإنسان جائعا فإنه يتخلص مما يشوش عليه فكرة ويصرفه عن صلاته من أجل أن يدخل فيها وهو فارغ البال. وكذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة استحضار تفاهة الدنيا، لأن هذه الدنيا ليس لها عند الله قيمة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن هذه الصلاة التي يصليها لربما يلقى بها ربه وتكون آخر صلاة في هذه الدنيا. ومن الأسباب كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان، فإن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد لبس عليه صلاته حتى ما يدري كم صلى، فقال له ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته في صلاتك فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. قال عثمان ففعلته فأذهب الله عني. وبالجملة أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان استحضر عاقبة الخشوع وأنه سبب لرضا الله عز وجل عن العبد وسبب لحلاوة الإيمان التي يجدها الإنسان في قلبه، فإنه يجتهد في تحصيله، وأسأل الله أن يوفقنا لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن هيئة معينة في الصلاة. قد تقدم معنا الكلام في أن الهيئة المرضية أن يرفع الإنسان يديه حذو منكبيه أو يحاذي بأطراف أصابعه فروع أذنيه، ثم بعد ذلك يقبض بيمناه على يسراه واضعا إياها فوق صدره أو تحت صدره، ثم يرمي ببصره نحو موضع سجوده، ثم إنه إذا ركع يرمي ببصره نحو أطراف قدميه، وإذا جلس للتشهد يرمي ببصره بحيث لا يجاوز أصبعه. هذه الصفة المرضية. ها هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل. والرجل ها هنا لا مفهوم لها، بل الحديث يشمل الرجل والمرأة مختصرا. نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ثم فسر الحافظ رحمه الله بأن يضع يده، أي يده اليمنى أو اليسرى أو كلتاهما، بأن يضع يده على خاصرته. والخاصرة أيها الإخوان هي ما بين أعلى الورك وأسفل الأضلاع، ما بين أعلى الورك وأسفل الأضلاع، ويسمونها الشاكلة، الشاكلة ما بين الحرقفة إلى القصيرة، هذه كلها أسماء لهذه الأعضاء. وفي النهي عن ذلك في التعليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها بأن ذلك فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم. وعلل بعض أهل العلم بعلة أخرى أنها صنيع المتكبرين، صنيع المتكبرين، بمعنى أن يقف الإنسان على تلك الصفة المرذولة، الصفة المرذولة أن يضع يديه أو إحداهما في خاصرته وهو يصلي. ولا تنافي بين التعليل بأنها من فعل اليهود وبين التعليل بأنها فعل المتكبرين، فإن اليهود على رأس المتكبرين، ولذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي قالوها، كقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذه هي العلة. وبعض العلماء ذكر علة أخرى لكن ليس عليها دليل، بأن إبليس لما نزل من الجنة، لما أهبط منها، لما طرد، لما أخرج، نزل على تلك الصفة، والله أعلم أي ذلك كان. فنبقى على الصفة المنصوصة وهي أن ذلك من فعل اليهود. بعض العلماء فسر الاختصار بتفسيرين آخرين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، قالوا المعنى أن يختصر السورة فيقرأ الآية والآيتين من آخرها، أن يختصر السورة فيقرأ الآية والآيتين من آخرها. تعلمون بأن هدي نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان إذا قرأ السورة أتمها، إذا قرأ السورة أتمها. ولذلك قال علماؤنا: قراءة السورة القصيرة أفضل من قراءة بعض الطويلة. أن يقرأ الإنسان سورة قصيرة يتمها أفضل من أن يذهب إلى سورة طويلة فيقرأ بعضها. ففسروا النهي عن الاختصار في الصلاة بأن يقرأ الآية والآيتين من آخر السورة. والآن تجدون بعض الأئمة يواظب على ذلك، يعني في بعض المساجد دائما إذا قرأ يقرأ الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه، أو الآيتين الأخيرتين من سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ونحو ذلك. فالمواظبة على هذا الشيء ما ينبغي للإمام، وقد كان مالك رحمه الله إذا رأى الإمام يصنع ذلك فإنه ينزعه من الإمامة، يمنعه من أن يصلي بالناس. التفسير الثاني، نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، قالوا أن يختصر الصلاة فلا يمد ركوعها ولا سجودها، معنى أنه إذا ركع يحرص على أن يرفع سريعا، وإذا سجد يحرص على أن يرفع سريعا. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى، النهي عن التشبه باليهود في سائر الصلاة، تجدون هذا مضطردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي في نعالنا مخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من تشبه بقوم فهو منهم، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه باليهود في بيوتنا، فقال نظفوا أفنيتكم لا تتشبهوا باليهود. ولما نهى عن الوصل صلى الله عليه وسلم، نهى المرأة عن وصل شعرها بشعر غيرها، علل ذلك بأنه من فعل اليهود إلى غير ذلك. ففي الحديث النهي عن مشابهة اليهود في الصلاة، ثم في الحديث النهي عن أن يصلي الإنسان مختصرا، بمعنى أن يضع يديه أو إحداهما على خاصرته، وعرفنا كيف تكون هذه الصفة. ومن فوائد الحديث كذلك النهي عن صفة المتكبرين في الصلاة، أي صفة من صفات المتكبرين. ولذلك مثلا تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يرفع الرجل بصره في الصلاة، فإن المتواضع الذليل يرمي ببصره نحو الأرض، يرمي ببصره نحو الأرض. أما المتكبر المتغطرس تجده يتكلم معك وهو لا ينظر إليك، وإنما ينظر إلى السقف ونحو ذلك. والنهي في الحديث عند جمهور العلماء للتنزيه، النهي نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، النهي للتنزيه. قال أهل العلم إلا إذا اقترن بالكبر فإنه يكون للتحريم، إذا اقترن بالكبر فإنه يكون للتحريم. نعم. نعم، إذا قدم العشاء، العشاء هو طعام العشي، هو طعام العشي. إذا قدم العشاء قبل المغرب فابدأوا به، أليس كذلك؟ قبل أن تصلوا المغرب. ومعلوم أيها الإخوان بأن ذكر المغرب هاهنا باعتبار عادة القوم، فالقوم كانوا يقدم إليهم عشاؤهم عند المغرب، كما هي العادة الآن في بعض الشعوب بأنهم يأكلون أكلة عند السادسة ولا يزيدون عليها، بخلاف ناس آخرين فلربما يأكلون عند العشاء أو لربما يأكلون بعد العشاء ونحو ذلك. والمقصود من الحديث بأن الطعام إذا زاحم الصلاة فإن الإنسان يبدأ به الطعام، سواء كان ذلك في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء. فذكر المغرب ها هنا باعتبار عادة القوم، لا باعتبار أن المغرب فقط هي المنهي عن صلاتها بحضرة الطعام. ويدل على ذلك العموم في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. ما العلة؟ العلة بأن الإنسان في صلاته سيكون ذهنه منصرفا إلى طعامه. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، وفي التنور شواء. فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له: لا تعجل علينا، لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. يعني طلب ابن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم من المؤذن أن يصبر حتى يؤتى بالطعام الذي في التنور فيصيبان منه فيقومان إلى الصلاة وقد فرغت أنفسهما من الشواغل والصوارف. قال أهل العلم: وهذا متجه فيما لو كانت حاجة الإنسان متعلقة بالطعام، أما إذا كان الإنسان ليس في جوع، ليس في جوع أو نفسه لا تشتهي هذا النوع من الطعام فإنه يقدم الصلاة عملا بعموم الأدلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال: الصلاة على وقتها. فكلما بادر الإنسان وبكر فهو خير له وأفضل. وإذا كانت نفسه متعلقة بالطعام فإنه يصيب منه حاجته ثم يقوم إلى صلاته. حالة ثانية: إذا ضاق وقت الصلاة، يعني مثلا لو أن إنسانا كان جائعا وقد صلى الناس المغرب، جاء إلى بيته فقدم إليه الطعام ولكن وقت المغرب كاد يخرج الوقت الاختياري، في هذه الحالة لا بد أن يؤدي الصلاة. ما يقول: لا والله أنا ما اتغديت فأتغدى ثم أصلي المغرب مع العشاء، لا، ما يصلح، يقدم الصلاة ثم يرجع إلى طعامه. والأمر ها هنا للندب، ففي الحديث فوائد. أول هذه الفوائد: تقديم الطعام على الصلاة عند تزاحمهما مع سعة الوقت، تقديم الطعام على الصلاة عند تزاحمهما وفي الوقت سعة. الفائدة الثانية: استحباب أن يفرغ الإنسان من كل صارف قبل أن يشرع في صلاته، استحباب أن يفرغ الإنسان من كل صارف. ومن أمثلة الصوارف أيها الإخوان أن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا، أو مثلا أجلكم الله يشعر برغبة في أن يتقيأ ونحو ذلك. لذلك المالكية رحمهم الله يبطلون الصلاة إذا اشتغل الإنسان عنها، إذا اشتغل الإنسان عنها. ومثلوا لذلك قالوا: كمن صلى ضاما فخذيه حذرا من خروج البول. لو أن إنسانا كان حاقنا يكاد البول ينفلت منه فصلى ضاما فخذيه حذرا من خروج البول، فمثل هذا الإنسان تبطل صلاته لأنه منشغل عنها. ولذلك تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه من وجدها عليه. رسول صلى الله عليه وسلم في مسجده كان إذا صلى يحب أن يطيل، يشتهي أن يطيل، لكن إذا سمع بكاء صبي فإنه يخفف، لأنه يعلم بأن أمه ستكون مشغولة به منصرفة عن صلاتها إليه. فكل ما يصرف الإنسان عن صلاته ينبغي أن يفرغ منه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد الحديث أنه إذا ضاق الوقت عن الصلاة فإنه يقدم قبل الطعام، لأنه لا شيء أهم من الصلاة، فإنها تقدم على كل مهم، وهي آخر ما يفقد المرء من دينه. الفائدة التي بعدها ذكر صلاة المغرب خرج مخرج الأغلب، وليست مقصودة لذاتها. ذكر صلاة المغرب يعني في الحديث خرج مخرج الأغلب، من الأغلب من حال القوم أن الطعام يكون متزاحما مع وقت صلاة المغرب. وإلا كما ذكرت لكم الآن في الغالب أن صلاة العصر عندنا يزاحمها الغداء، ليس كذلك؟ صلاة المغرب يزاحمها الغداء. وأشنع من ذلك أيها الإخوان أن بعض الناس يزاحم صلاة الجمعة عنده طعام الإفطار. هذا يحصل من كثير من الناس، يقول لك تجي يوم الجمعة تفطر، ثم تذهب يوم الجمعة مثلا في العاشرة أو الحادية عشرة، وتجد بأنهم ما زالوا يشوون وما زالوا يطبخون، ثم تنتظر إلى الحادية عشرة والنصف إلى الثانية عشرة، ولربما ما يقدم الطعام إلا قريبا من الساعة الواحدة، ويضيع عليك أجر التبكير إلى صلاة الجمعة، ولربما أحيانا تكاد الجمعة كلها تضيع. فينبغي للناس أن يحتاطوا في ذلك وأن يتهيأوا للصلاة قبل وقت كافي. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسك الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة الغفاري، أسلم قديما، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وقد يشكل عند بعض الناس بأن أبا ذر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، أن يكلفه ببعض الأعمال، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي ذر وقال له: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولا إشكال أيها الإخوان ولا تعارض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هاهنا ضعف الدين، وإنما قصد ضعف الرأي، ضعف الرأي. فلربما يكون الإنسان عابدا صالحا فاضلا، لكن في رأيه ضعف، وفي تصرفه نوع رهق. ولذلك ليس كل من كان صالحا في نفسه فإنه يكون أهلا له الإمارة، وكذلك ليس بالضرورة أن يكون الأمير هو أفضل الناس. ولذلك تجدون بأن أبا عبيدة رضي الله عنه كان قائدا للجيوش في الشام، وتعسر عليه فتح بعض البلاد، فالصديق أبو بكر رضي الله عنه أصدر قرارا بعزل أبي عبيدة وتولية خالد مكانه، وكتب إلى أبي عبيدة كتابا قال له أما بعد فإني قد عزلتك ووليت خالدا وما أراك إلا خيرا منه ولكن لخالد علما بالحرب ليس عندك. فها هنا أبو بكر رضي الله عنه يعلمنا يعني قاعدة مهمة أننا نميز بين صلاح المرء في نفسه وبين أهليته له القيادة في بعض المواضع. فلذلك عزل أبا عبيدة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ليس كذلك. ولما قال له بعض الوفود يا رسول الله ابعث معنا رجلا أمينا قال لا بعثن معكم رجلا أمينا جد أمين. ثم قال له قم يا أبا عبيدة. وبعد ذلك لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمارة كان أول قرار أصدره عزل خالد رضي الله عنه وولى مكانه أبا عبيدة رضوان الله عليه. ولما ذهبوا لفتح بلد من بلاد الشام يقال لها قنصرين ما استطاع أبو عبيدة أن يفتحها فولى خالدا وجعل نفسه جنديا. ولما فتحت قنصرين رجع خالد جنديا وصار أبو عبيدة أميرا. وهذا كله مصداقا لقول ربنا جل جلاله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومصداقا لقول ربنا جل جلاله أشداء على الكفار رحماء بينهم وكانت حظوظ النفس عندهم ملغاة عليهم من الله الرضوان. الواحد منهم لا يبالي أن يكون في الساقة أو أن يكون في المقدمة لا يبالي أحد من يكون قائدا أو أن يكون جنديا. ولذلك تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد وفي الجيش أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. لذلك عمر كان إذا لقي أسامة يقول له السلام عليك أيها الأمير فكان يقول له اتق الله يا أمير المؤمنين. فكان عمر يقول له ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير علي. رسول صلى الله عليه وسلم هو الأمر. فهذا هو المقصود من هذا الأمر. أما معيقيب الذي في الحديث الآخر فهو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي وهذا الرجل هاجر إلى الحبشة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. أدركوا هذه القطة قبل أن تقفز عليكم فتفزعكم أو لعلها تريد أن تسمع الدرس فدعوها هي مصرة سبحان الله. خلاص خليها يا أخي خليها المهم بس أردت تنبيهكم. فالمقصود بأن معيقيب ابن أبي فاطمة قدم المدينة وشهد بدرا وقد ولاه أبو بكر رضي الله عنه بيت المال واستعمله عمر كذلك رضوان الله على الجميع وكانت وفاته سنة 40. ففي الحديث الأول يقول أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى. المسح أيها الإخوان إمرار اليد على الشيء من أجل إذهاب أثر الماء أو التراب ونحو ذلك. المسح إمرار اليد على الشيء من أجل إذهاب أثر الماء أو التراب ونحوهما. والحصى هو دقاق التراب يعني ما كان دقيقا. إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الرحمة تواجهه. الرحمة العفو والمغفرة. العفو والمغفرة فإن الرحمة تواجهه. كان المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فرشه من التراب وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سجدوا ثم رفعوا فإن الواحد منهم يمسح يعني جبهته من أثر التراب، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك مؤد إلى كثرة الفعل في الصلاة، ولأن علوق التراب بالجبهة أو بالأنف هو أثر من آثار طاعة الله، أثر من آثار طاعة الله، وإزالة أثر الطاعة مكروه، إزالة أثر الطاعة مكروه. ولذلك في الحج مثلا الإنسان يتشعث ويتغبر، وأمرنا بأن نبقى على تلك الحال لأنها أثر من آثار الطاعة. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وكذلك الشهيد، الشهيد الذي سال عليه الدم واتسخت ثيابه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفنه على حاله، لأن هذا أثر من آثار الطاعة، فإنه يبعث يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك بالنسبة لمن مات وهو محرم، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نخمر رأسه ونهانا أن نحنطه، ما نضع الحنوط الطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره على ذات الهيئة التي مات عليها. فها هنا أيضا لما كان التصاق هذا التراب والحصى بالجبهة من أثر السجود، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في مسحة واحدة، وهو الحديث الذي في مسند أحمد، واحدة أو دع، واحدة أو دع. ومن هنا نعرف أن ما جرت عليه عادة بعض الناس في بعض بلاد الله، لأن الواحد منهم كلما قام من يعني الصلاة فإنه يعيد إصلاح البشت أو العباءة ونحو ذلك، ثم يصلح الغطاء رأسه ونحو ذلك. هذا من المكروهات في الصلاة لأنه مفض إلى كثرة العبث، يعني ما ضرك لو صليت وغطاء رأسك قد مال ناحية اليمين أو ناحية الشمال، ما حصل شيء، لكن تجد الواحد منهم كلما قام من سجوده فإنه يعنى بإصلاح يعني هيئته وتعديل صورته، وهذا بغير شك من المكروهات كما مضى معنا الكلام في الحركات التي تكون في الصلاة، وأن من الحركات المكروهة الحركة التي لا تدعو إليها يعني حاجة. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم. يعني هذه الأحاديث كلها أوردها الحافظ مبينا الأمور التي تتنافى مع الخشوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وعرفنا ضد ذلك وهو أن يقف الإنسان متخشعا متذللا وقد وضع يمناه على يسراه ورمى ببصره نحو موضع سجوده. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام، فإذا قدم إليك الطعام فابدأ به ثم صلي لله عز وجل. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان ناعسا، ناعسا هو نعسان، قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وكان هذا يحصل في رمضان، تجد بعض الشباب يعني حرصا على الصف الأول وطمعا في الأجر العظيم لربما يبقى مستيقظا ما بين صلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر ويجلس في الصف، ثم إذا جاء وقت الصلاة وقام فإنه يبدأ يعني ينعس ولربما خر ساقطا. نقول له لا، أحب إلى الله تعالى أنك تذهب فتأخذ قسطا من راحة نصف ساعة أو ساعة حتى يرجع إليك نشاطك، ثم تأتي فتصلي وأنت مقبل على صلاتك بدلا من أن تصلي وأنت لها يعني كاره. نعم.